ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر صورة الشهوة والغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترصب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. فما أعظم حكمة الله أبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. هذا عن بعض الحكم من الصيام. أما الأداب فهناك أداب واجبة وأداب مستحبة. فالأداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها والمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ومع أن الله قد أمر بها في كتابه، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن من باب أولى. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات، فإن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ب27 درجة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقال: ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن الأداب الواجبة أيضا أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، معظمه الكذب على الله ورسوله، كان ينسب إلى الله أو إلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. فقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، عياذا بالله من ذلك. ويجتنب الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبة، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه، وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ويجتنب أيضا النميمة، وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام، ويشترب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال من غشنا فليس منا. وينبغي ويجب على الصائم أيضا يجتنب المعازف وهي لات الله في جميع أنواعها، ولا تزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالحر الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أن يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع إخواني هذا في زماننا، فكان أنا من الناس من يستعمل هذه المعازف ويستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم المسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم. وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن ولا حديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها. فاحذروا أيها المسلمون من نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به. هذه الآداب الواجبة. أما الآداب المستحبة فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، وسمي بذلك لأنه يقع في السحر. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفقه فقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السحور بالتمر فقال نعم سحور المؤمن التمر. وينبغي للمتسحر أن يوجب سحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن يوجب التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة أن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر، فإنه ثبت أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه إلى الصلاة قدر ما يقرأ فيه الرجل 50 آية من القرآن، رواه البخاري. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فإن بلالا كما هو معلوم كان يؤذن الأذان الأول. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به كالآذان وغيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، متفق عليه. وينبغي للمفطر أن يدعو عند فطره بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام ذاب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويفطر الصائم على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومن آداب الصيام المستحبة كثرة قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة والصدقة، ففي ذلك الأجر العظيم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من تعليم مجاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان